أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الله الله الله ومن يطوع فالقتل يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا يا الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الله أكبر. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا الذين والذين كفروا يضاهون في كبير وعفوه فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس إذا فريق وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال ولو قلت والله كمان مرة يا تعالي. كمان مرة كمان. وقالوا ربنا لم تكبت علينا الختام. وقالوا ربنا لم كتبت علينا الختام. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. والآخرة خير لمن اتقى. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ولا تظلمون فتيلا. ولا تظلمون فتيلا ليل ما تكون يدرككم الموت ولا كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير. وإن تصبر حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبرهم سيئة يقولوا هذه من عند قل كل من عند الله قل كل من عند الله كما يا أباك القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله ما ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم.